العطف. العطف إما ذو بيان أو ناسق، والغرض الآن بيان ما سبق. فذو البيان تابع شبه الصيفة، حقيقة القصد به منكشفة. فأوليا هو من وفاق الأول، ما من وفاق الأول النعت ولي. فقد يكونان منكرين كما يكونان معرفين. وصالحا لبدلية يرى في غير نحو يا غلام يعمرا، ونحو بشر تابع البكري، وليس أن يبدال بالمرضي.